الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي الكرام، نستكمل معا شرح هذا الكتاب الجليل، كتاب معارج القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكماله وعلى فهم ما فيه وحفظه ووعيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويلهمنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. نبدأ اليوم بإذن الله في درس اليوم، ولا أطيل عليكم إن شاء الله، وهو درس مهم كما قلنا لابد أن نحفظه حتى نرد بعده ونرسخ فيه، فنرد بعده على أهل الزيغ والضلال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله بن علي ثابتة له. من اسم عليه معاني عديدة، منها علو القهر، فلا غالب له ولا منازع. المعنى الثاني علو الشك، فهو المتعالي عن جميع المصائب والحدود الناقية بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. المعنى الثالث علو الذات، وهو توحيده تعالى مشتمل على العلي. العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة، وقلنا أن من ضوابط أسماء الله الحسنى أنها كل اسم يتضمن صفة من صفات الكمال، فالعلي اسم من أسماء الله يتضمن صفة وهي صفة كمال، ألا وهي صفة العلو، العلو المطلق لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. أما علو الشأن تستنبطه من دلالات أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنه صاحب الأسماء، استغفر الله، لأن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له كل جمال وكل جلال وكل كمال سبحانه وتعالى. قال الله تعالى رفيع الدرجات، هذا دليل على علو الشأن جل وعلا سبحانه وتعالى. كذلك علو القهر، علو القهر هذا من لوازم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكمال عزه وكمال قوته وكمال قدرته جل وعلا. ونحن أسلفنا لما شرحنا معنى العبادة، قلنا أن للعبادة نوعان: عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة يدخل فيها المؤمن والكافر، وهي عبادة القهر، عبادة الربوبية، عبادة القهر، أن الله سبحانه وتعالى قهر عباده بتحكمه فيهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، في الأمور التي قلنا فيها أنه مسير فيها، فإن الله إذا أمر بقبض روح عبد لا يمكن أن يرد هذا العبد على الله هذا الأمر. وكذلك حين البعث، إذا أمر الله سبحانه وتعالى ببعث كل الخلائق يأتون ولا متخلف منهم. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض سبحانه وتعالى. هذا من علو القهر والقدرة لكمال عزته وقدرته، وهاتين الصفتين لم يخالف فيهم أحد. أما أهل الزيغ والبدع والضلالات خالفوا في الجزئية الثالثة من قسم العلو، ألا وهو علو الذات لله سبحانه وتعالى. نقول أولا صفة العلو لله سبحانه وتعالى هذه صفة ذات، العلو المطلق صفة ذات لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن صفة الذات أنها أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى، أصل الصفة صفة ذات. هذا هو العلو المطلق. وإذا جاء علو مقيد كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فهذا علو مقيد، فنقول أن الاستواء صفة فعل، فأصل العلو علو صفة ذات والاستواء صفة فعل. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا علوه على خلقه أنه مستوى على عرشه فوق خلقه بدلالات كثيرة، منها الكتاب والسنة والعقل الصحيح والفطر السليمة وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول أولا دلالات الكتاب والسنة على علو الله سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه فوق السماوات، أولا من الكتاب بدلالة أسماء الله الحسنى، قلنا أن كل اسم حسن يتضمن صفة كمال، قال الله تعالى أنه هو العلي الكبير، فالعلي اسم من أسماء الله واسم حسن يتضمن صفة كمال ألا وهي صفة العلو، العلي يتضمن صفة العلو. كذلك قال الله تعالى الكبير المتعال، فالمتعال اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة أيضا العلو. وقال الله تعالى هو القاهر فوق عباده، وقال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى أولا بدلالة أسمائه الحسنى، الثاني تصريح الله أنه استوى على العرش وبأقوال الصحابة بل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق السبع سماوات. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشاهد من الآية قال ثم استوى على العرش، وفي آية يونس قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من شفيع أفلا تتذكرون. وقال سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقلنا أن دلالة هذا أن العرش فوق السماوات السبع والله فوق العرش سبحانه وتعالى، كما ورد ذلك عن كم غفير من الصحابة الكرام منهم ابن مسعود أنه قال أن العرش فوق السماوات والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وورد في حديث الأوعال وفيه كلام الذي رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم والله على العرش ويعلم ما أنتم تعملون. كذلك من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى التصريح بالفوقية، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال جل وعلا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والملائكة في السماء فيخافون من فوقهم هو الله جل وعلا. وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ومن في السماء معناها من على السماء، وإذا قال الذين يحرفون والذين ينتحلون مذهب التأويل قالوا كيف أولتم فيه بمعنى على، نقول اللفظ يحتملها. وقلنا ضابط مهم جدا في الصفات، أحد يذكره؟ نعم أحسنت، بس الضابط قبله اللفظ إيش؟ دائما اللفظ يمر على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تحولنا عن إيش؟ عن الظاهر، وهذه القرينة إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فنقول فيه جاءت دلالة السياق تجعلنا نقول أن في معنى على. نقول أأمنتم من في السماء لها تفسيران، التفسير الأول السماء بمعنى العلو ودلالة ذلك أي أمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض، دلالة ذلك أن الله قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. هل السماء ذات الأبراج هي التي تنزل الماء أم الماء ينزل من إيش؟ من السحاب، والسحاب ليس هو السماء لكن السحاب في إيش؟ في علو، يبقى معنى وأنزلنا من السماء ماء أي وأنزلنا من العلو إيش؟ ماء. يبقى إذن تفسير أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، وفي التفسير الآخر وهو الراجح أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، بدلالة السياق ودلالات من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، واتفقت الصحابة وأجمعوا على أن العرش فوق السماوات. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في علو أو من استوى على العرش أن يخسف بكم الأرض. وكذلك الآيات التي دلت على أن فيه بمعنى على، قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر و10، هل علمنا أن الناس شقوا الأرض ونزلوا تحت 7 أرض فساحوا فيها؟ ها، فسيحوا في الأرض أي في داخل الأرض فمشوا فيها. وقال الله تعالى فامشوا في مناكبها، أي امشوا داخل الأرض داخل 7 أرض أم على مناكبها؟ على مناكبها. هذه دلالة من دلالات السياق، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها. كذلك بيّن الله لنا أن فرعون لما عتى للسحرة قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما ورد لنا من الآثار أنه شق جذوع النخل وأدخل السحرة داخل جذوع النخل وصلبهم فيها، لا بل صلبهم على جذوع النخل. هذا بمعنى أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء. كذلك صرح الله بالفوقية كما قلنا، قال هو القاهر فوق عباده. وكذلك كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي أمين من على السماء، أي أمين من على السماء. ودلالة أخرى من دلالات الفوقية أن الله سبحانه وتعالى صرح بالعندية، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وعنده أي فوق، وإذا قال عبد لا عنده معناها من في الأرض، فنقول الآية ترد عليه، قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا إيش يستحسرون. هل كل الأرض وكل من في الأرض لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستحسرون؟ كل من في الأرض يوحد الله خضعانا وتذللا لله سبحانه وتعالى. إذن العندية لا تكون في الأرض، تكون وين؟ في السماء، لأن وصف الذين لا يستكبرون ويسبحون لا يستحسرون ويسجدون ويركعون هم من؟ الملائكة، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن التنفس والطعام والشراب. وأصرح من ذلك الحديث الذي في الصحيحين كما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب هو عنده، ما معنى عنده؟ فوق عرشه. أصرح ما يكون، ما بعده فسر ما قبله، قال هو عنده، ما معنى عنده؟ فوق عرشه، هو عنده فوق عرش رحمتي، إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى العندية هنا معناها إيش؟ فوق العرش. كذلك من دلالات الفوقية لله سبحانه وتعالى العروج والصعود. إذا تحدثنا وصرحنا بأن شيء يصعد يبقى يصعد من أسفل إلى، أسمعتم بأحد في اللغة يقول أن الصعود من أعلى إلى أسفل؟ من أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى منكرا على الذين ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وصلبوه، وبين لهم أنهم ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إليه. رفعه إذن من إيش؟ من السفول إلى العلو، من الأرض إلى السماء، بل رفعه الله إليه. كذلك قال الله تعالى عن الملائكة التي تعرج إليه، قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50، والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج يبقى من أسفل إلى أعلى. كذلك الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فهذا دليل على فوقية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين في معراج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسرى به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء يستفتح في كل سماء، ثم صعد إلى السماء 7، ثم إلى سدرة المنتهى، حتى أنه سمع صريف الأقلام وسمع من الله سبحانه وتعالى الأوامر التي أمره بها. وكان ينزل يتردد، ينزل ويصعد، ينزل فيقابله موسى عليه السلام فيسأله ما أمرك ربك، فيقول 50 صلاة، فيقول ارجع إلى ربك يخفف عنك، فيذهب ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى فيستأذن في التخفيف فيخفف الله عنه. فالنزول والصعود يثبت أنه عرج به إلى السماء والله فوق السماء. كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يتعاقب فينا ملائكة ويتقابلون في الفجر وفي العصر، ويصعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصعد الذين باتوا فيكم يصعد يصعدون بأعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث المتفق عليه أيضا بين البخاري ومسلم أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينتظرون مجالس العلم فيأتون فيقول هلموا إلى مطلبكم فيجلسون ويحفون أهل طلب العلم بأجنحتهم ثم يصعدون إلى الله فيسألهم الله أعلم بهم ماذا رأيتم عبادي يقولون يقول الملائكة تقول يكبرونك ويحمدونك ويهللونك إلى آخر هذه الأحاديث. فهذا الصعود يثبت أن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى وهو الصعود إلى الله فالله فوق عباده بائن من خلقه يعلم ما هم عليه. مضاد لأمر العروج النزول، والنزول أيضا في اللغة معناه أنه من علو إلى من أعلى إلى أسفل. فقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال وأنه لتنزيل رب العالمين تنزيل، يبقى إذن أنزله من أعلى إلى أسفل. كذلك الله سبحانه وتعالى ينزل الله كيفما شاء وقتما شاء إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر فيقول من يستغفر فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخر هذا الحديث. فالنزول أيضا دليل من دلالات علو الله جل وعلا. ومن السنة الجم الغفير، أحاديث حوالي 50 حديثا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. نأخذ منهم بعض هذه الأحاديث ثم ننتقل إلى دليل العقل ثم دليل الفطرة. من الأحاديث التي تثبت أن الله في السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وقام الناس يستمعون ويشهدون خطبته العظيمة ووضع ربا الجاهلية وقال الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء، ثم قال بعد آخر الخطبة هل بلغ؟ قالوا نشهد أنك بلغ، ونحن أيضا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ. فقال اللهم فاشهد، فأشار بإصبعه إلى السماء يقول اللهم فاشهد، أي يا من في العلو يا من فوق عرشك اشهد على ما يقولون أنني بلغت هذا. قال اللهم فاشهد وينكتب بها إلى الأرض. والأشاعرة يقولون قطعت أصابع من يشير إلى السماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى سواء السبيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. كذلك حديث معاوية من الحكم السلمي عندما صفع الجارية فذهب يستغفر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أريد أن أعتقها أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بها. فلما جاءت سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، شرط عتقها بأنها مؤمنة، قال أين الله، قالت في السماء. وما معنى في السماء؟ ها؟ ما معنى في السماء؟ أحد يشرح لي معنى في السماء؟ هي قالت في السماء، ما معنى في السماء؟ ها؟ الجانب الأيمن، ما معنى في السماء؟ طيب لحظة، الذي يعرف أنا من قليل قلت شرح آمنتم من في السماء. نعم كيف؟ هو طبعا أمر الجهة، وهذه سنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله، وتحديد المكان والسؤال عن مكان الله هذا سنتكلم فيه بالتفصيل، لأن هذا مجمل يرد فيه التفصيل. لكن أنا أقول ما معنى في السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجارية فقال أين الله، قالت في السماء، أي على السماء. طيب ما دليلكم في ذلك؟ في ضرب، فكيف تقولون أن في بمعنى على؟ ما دليلكم فأن في معناها على؟ ما هي القرينة يا دكتور؟ نعم أوصل لنا إيه ثاني بس فامشوا في مناكبها استعيدينها الأول. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، قالت في السماء أي على السماء. قال من أنا، قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، لما؟ فإنها مؤمنة، أي أمنت بأن الله في السماء. مفهوم المخالفة أن الذي لا يؤمن بأن الله في السماء لا يرتقي لدرجة الإيمان، نقول له مسلم لكن لا يرتقي لدرجة الإسلام. وفي الكلام تفصيل، ممكن يكفر لكن مع التفصيل الذي سنفصله إن شاء الله تعالى. كذلك من دلالات علو الله دلالة العقل. نحن قلنا أننا نتعبد لمن له صفات، لمن له صفات إيه؟ صفات نقص. كلنا نعبد من له صفات الكمال. طيب العلو والسفول، السفول صفة نقص ولا صفة كمال؟ أي واحد عايز يسب واحد يقول له أنت سافل، صح ولا لا؟ أنت سافل صفة نقص. لكن العلو دائما صفة كمال. فبالعقل إن كانت أصلا العلو صفة كمال فأنا أنتبه لمن أتذلل له وأخضع له وأعبده. كذلك من دلالات علو الله سبحانه وتعالى دلالة الفطرة. أي واحد فينا حدثت له حادثة أو مصيبة أو جائحة ويريد أن يستجاب دعاؤه فترى قلبه يطير إلى إيش؟ إلى أسفل، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى أعلى. وعندما يدعو يجعل يده هكذا خلفه خلف ظهره، صح؟ يدعو خلف ظهره أو يضع على اليمين، يضع إلى أعلى، يضع إلى أعلى. وهذا بفطرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يصلي إلى الكعبة، صح؟ أول ما بعث كان يصلي إلى الكعبة، إلى بيت المقدس، لكنه كان يحب أن يصلي إلى إيش؟ الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بمن هو فوق العرش، فكان يسير فينظر إلى السماء يتمنى على الله أن يحوله من بيت المقدس إلى الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى استجابة لحبيبه وأحب الخلق إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قد نرى تقلب إيش؟ وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاه. فاستجاب له وحوله من بيت المقدس إلى، ففي فطرة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إيش؟ السماء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات وأشد الأمور يوم الفرقان، لما فرق الله بين جمع الكفر وجمع الإيمان، العصابة التي لئن تهلك فإنه لن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لن ينشر الدين أحد. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما اجتهد جثي على ركبتيه ثم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، قال اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. فأشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أشفق على نفسك فإن الله منجز وعده لك. شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه، فأكثر من دعاء يرى بياض إبطيه، ولكن الشاهد أنه رفع كثيرا يده أن الرداء سقط من على كتفه، فأخذه أبو بكر ووضعه على كتفه واحتضنه من خلفه وقال يا رسول الله إن الله منجز لك وعده جل وعلا. وكذلك الصحابة كانوا بفطرتهم السليمة عندما يدعون الله سبحانه وتعالى يرفعون أيديهم إلى الله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فئة من الأنصار يصلح بينهم تأخر عن الصلاة، فجاء بلال فاستأذن أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أقم الصلاة، فأقم الصلاة فدخل أبو بكر يصلي ويؤم بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فاشتد ذلك على الناس كيف يصلي أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاروا وجلسوا يصفقون ينبهون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ليخرج من الصلاة، فاخترق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، وما كان أبو بكر يصلي ويلتفت أبدا، ما كان يلتفت في صلاته، ولكن لما اشتد التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام يتراجع، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانك. فما كان لأبي بكر إلا أن يشكر الله لمكانته العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابقى في مكانك وأنا أصلي خلفك، فرفع يده شكرا لله، والرفع هذا يدل أنه يرفع يده لمن في العلو، لمن هو فوق السماء. ثم رجع وتقعقع فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأما الناس وأكمل الصلاة، وأكمل الصلاة، فلما انتهى قال لما لم تكن في مكانك كما أشرت لك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، عرفوا للناس مقادرهم فرفعهم الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا أبو بكر رفع يده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في غزوة بدر، وكذلك لما كان على المنبر ودخل الرجل قال يا رسول الله هلك المال والعيال وجاء، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغثنا، فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اللهم أغثنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى تحاضر المطر من لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه من دلالات الفطرة. وإذا قلنا أن الكتاب والسنة والعقل والفطرة أثبتوا علو الله، فنقول إجماع الصحابة أيضا يثبت علو الله جل وعلا، فقد ورد عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة يثبتون علو الله جل وعلا. روى ابن أبي شيبة وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو ميت فبكى، فأهوى بين عينيه فقبلها فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي هو وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج على الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء وهو حي لا يموت. فالشاهد من الحديث أنه قال فإن الله في السماء وهو حي لا يموت. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول الأمر ليس من هاهنا، يعني ليس مني ولا منكم، الأمر من هاهنا، ويشير إلى السماء، أي الأمر من الله سبحانه وتعالى. وهناك قصة لطيفة حدثت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يسير مع أحد عماله الجارود فاستوقفته امرأة عجوز فقالت إيه يا عمر، أمالي أراك كنت عميرا تلعب مع الصبيان في سوق عكاظ فتزعهم بالعصا يضربهم، كان حتى هو صغير اشتد على الصبيان، تزعهم بالعصا، ثم لم تذهب هذه الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب أو لم تلبس الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. ثم ردعته بكلمات قوية قالت يا عمر اتق الله في الرعية، فمن خاف الموت أمن الفوت، ومن آمن بالوعيد قرب له البعيد. فقال الرجل الذي معه تجرأت على أمير المؤمنين يا امرأة، فقال دعها أما تعرفها، إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فهذا هو الشاهد، قال من فوق سبع سماوات. فذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه دخل على عائشة رضي الله عنه وارضاه وهي تلتقط أنفاسها الأخيرة، وهذه من السنة أن أنت إذا وجدت رجل يموت ويحتضر بأنك ترجيه في الله، يعني تجعله يحسن الظن بالله، لأنه لا يموت أحد وهو يحسن الظن بالله إلا أدخله الله الجنة. فقال أبشري فأنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب إلا طيبا. ثم قال وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. فهذا هو الشاهد، قال وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. كذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بين السماء الدنيا وبين الأرض مسيرة 500 عام، قال وبين كل سماء وأخرى أيضا مسيرة 500 عام، ثم قال بين آخر سماء وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء هذا الذي اخترت عليه أريد أن أذكره، يعني إن نسيت سأقول نسيت وأصححها الأسبوع القادم إن شاء الله. قال وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، وكذلك ما بين الماء والعرش، والكرسي موضع القدمين، وقال العرش فوق السبع سماوات والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. كذلك ورد بسند ضعيف يحتج به من يقول لا يقرأ القرآن الجنب عن عبد الله بن رواحة أنه كان على أمة جارية له وقع عليها، وكانت امرأة زوجته شديدة الغيرة فدخلت عليه فقالت كنت عليها، فجحد ذلك قال لا ما كنت عليها، قالت إذن فاقرأ القرآن فإنه لا يقرأ القرآن جنب. هذا الأثر فيه بعض الضعف متكلم فيها، قالت اقرأ القرآن فإنه لا يقرأ القرآن جنب، فأنشد وهي لا تعرف القرآن أمية يعني، فقال شهدت أن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وأن الله فوق العرش وأنه فوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. قالت صدق أنت ما أتيت بجانبه. فلما آخر الأثر أنها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له لما فعل. هذا آخر ما كان عن الصحابة. كذلك من تابع الصحابة أجمع التابعون بعلو الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن مسروق والضحاك ومجاهد وأكثرهم من المفسرين يقولون وهو معكم أينما كنتم يقولون الله فوق عرشه وهو معكم بعلمه. قال مسروق حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله التي أو حبيبة رسول الله التي برأها الله من فوق سبع سماوات. ورد ذلك أيضا عن عبد الله بن المبارك والأئمة الأجلة مثل إسحاق بن راهويه والأئمة الأربعة. ورد ذلك عن أبي حنيفة، جاءت امرأة فقالت ماذا تتعلمون، يعني تنكر عليهم أمر علم الفقه، تعلموا الفقه الأكبر اللي هو العقيدة. قالت أسألك أين الله، قال فما أجابها أسبوعا كاملا، ثم رجع فقال الله فوق العرش، أو قال الله فوق العرش، ومن قال لا يعلم أين الله فهو كافر، أو قال لا أعلم وقال أبو حنيفة من قال أن الله فوق العرش ولا أعلم أين العرش، أفوق السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وهي إن قالت، والعرش طبعا متواتر أن العرش فوق السماوات، وإنها إن قالت أن العرش ليس فوق السماء فقد كذبت إيش بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. كذلك ورد عن ربيع الرأي شيخ الإمام مالك كان يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الطاعة، وعلينا السمع والطاعة، لأن الاستواء نوع من أنواع العلو، لأن الله استوى على العرش أي على وارتفع. وكذلك الإمام مالك يقول الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، أو علمه لا يخلو منه مكان. وقال أيضا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وكذلك الإمام الشافعي يقول العقيدة التي أنا عليها وعليها أصحابنا من أهل الحديث أن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، أو كما قال، ولما سئل الإمام أحمد الله فوق العرش قال نعم مقرا بذلك. هؤلاء الأئمة الأربعة والتابعون والصحابة الأجلة أثبتوا أن الله فوق العرش. فهل لمتكلم وهل لغاو ضال مبتدع وهل لجاهل جهلا مركبا أن يقول أن الله ليس في السماء، أو يقول أن الله في كل مكان، يقول أن الله حل في كل الأشياء والعياذ بالله، أو يقول استوى بمعنى استولى؟ هؤلاء أهل البدع والضلالة، الصوفية والأشاعرة وأهل الاعتزال والجهمية. نترك الكلام عن أهل الاعتزال والجهمية النفاة الذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأدلة أظهر ما تكون على علو الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث ونتناقش مع أهل التأويل على ما يزعمون، وهم أهل التحريف الأشاعرة الذين قالوا استوى بمعنى استولى، ونرد عليهم مجملا ومفصلا بإذن الله في الأسبوع القادم، يكون ردا عليهم لما يقولون ويقولون معنى استوى استولى، وأنهم يقولون لا تسألوا عن الله بأين، فنرد عليهم إن شاء الله ردا مجملا ومفصلا في الأسبوع القادم حتى تحفظوا هذه الأدلة. لأننا قلنا أن منهجية شيخ الإسلام تيمية أنك تعلم أولا العقيدة الصحيحة التي عليك وتحفظها جيدا، ثم تعلم قول المخالف ثم ترد عليه. فنترك لكم حفظ هذه الأدلة، ونسألكم فيها تسمعوها بتنوعها على علو الله سبحانه وتعالى، ثم نورد قول أهل الشبه والزيغ، ثم نرد عليه لعل الله يهدي بنا ويهدينا معهم ويرفعنا وإياكم في عليين. هذا آخر ما نقوله في أمر علو الله سبحانه وتعالى. ما يبقى إلا شيء واحد بسيط نتكلم عنه، هل علو الله الذي أثبتناه ينفي قرب الله منا وينفي علم الله بنا؟ هل وهو فوق عرشه يخفى عليه شيء منا؟ أبدا والله، إن الله فوق عرشه ويعلم ما يدور في الأرض. إن الله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه والسماوات رقاع سبع لا تخفى عليه خافية في السماوات، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرض، يرى ما في سابع أرض، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره أبدا، ولا جبل ما في وعره أبدا. فإن الله لا يخفى عليه خافية، وإن الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وسبحانه الذي هو قريب في علوه وعلي في قربه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما في الصحيحين أن السيدة عائشة لما ذهبت ترتقب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى القبور، ثم رجعت مسرعة وهي تلهث، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني نبئيني بما كنت تفعلين وإلا نبأني العليم الخبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في صدورنا؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك علم الله وعلم الله الذي هو أحاط بكل شيء، قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فلا يذهب لأحد أن السبع سماوات أو السبع أرضين يخفى على الله منهم شيء. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ها، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، حتى إذا خلق سبع سماوات فهو يرى ما في كل سبع سماوات. وكما قلنا، كما نقل ابن القيم، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مخ سوقها سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما قالت عائشة في الصحيح، قالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأشياء أو كل الأصوات. المرأة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي من حديثها وأنا إيش والله سبحانه وتعالى فوق عرشه يسمع ما تقول. فإن الله أحاط بكل شيء علما سمعا وبصرا ورؤية بصرا وسمعا ورؤية، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومع ذلك فهو فوق عرشه يعلم ما نحن عليه، ما نقول وما نفعل وما نتلفظ وما تتحدث به أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.